الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على كل رسول من سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه قام بالسنه يوم الدين. هذا كتاب الهبه وفضلها والتحريض عليها. الباب 30 قال الامام البخاري رحمه الله: باب لا يحل لاحد ان يرجع في هبته وصدقته. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام وشعبه قال حدثنا قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. اولا قول المؤلف: باب لا يحل لاحد ان يرجع في هبته. والهبه هو ان يهدي او يعطي غيره، وهي الهبه تصلح للغني والفقير وتقع في القبول. اذا كان في دفع وقبول فانها تأثر. والصدقه معروف، الصدقه هو المقصود هنا بصدقته يعني ما هو فضل غير الزكاه. فلا يحل للانسان اذا تصدق ان يعود في صدقته مره ثانيه وياخذها ويشتري هذا الشيء الذي تصدق به. الحديث الاول حديث ابن عباس ان النبي قال: العائد في هبته، يعني وهب لاخر ثم طالبه بعد ذلك بما وهبه اياه. قال النبي: كالعائد في قيئه. والقي معروف هو يخرج الطعام من الفم، والذي يعود في قيئه هو الوحيد من جمله الحيوانات الذي ياكل الطعام ثم يخرجه من بطنه ثم يعود فيلعقه مره ثانيه. تشبه النبي يعني العائد في هبته بهذا التشبيه يعني السيء تنفيرا من هذا الكلام. وحدثني عبد الرحمن بن مبارك حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن عكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل نسل الثوب الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ليس لنا مثل الثوب، يعني المثل السيء يعني يضرب لأهل السوء، وليس لنا مثل السوء اللي هم أهل الإيمان وحده. والذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وقد احتج الإمام أحمد على الإمام الشافعي بهذا الأمر، لأن الشافعي كان يرى أنه جواز العود في الهبة، وأن هذا الحديث لا يفيد هذا. وقال له يعني قال الشافعي للإمام أحمد: إن يعني قال فالكلب لا يحرم عليه يعني أن يعود في خده. قال له: ولكن ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، يعني الله رسول الله يضرب بالمثل هذا السيء، لا ينبغي أن المسلم يعني يدخل تحت هذا المثل. وهو أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في خده. فالشاهد يدل على التحريم اذا ضرب مثل السوء، كما قال الله عز وجل: مثل ابن حمار يتمتع ثم ابن حمار مثل الحمار يحمل السوء، هذا مثل السوء. فمن يدخل تحت هذا الماء هذا يدل على تحريم ما يعني الفعل الذي فعله. وكذلك اضرب لهم مثل الذي اتينا ويتنا في انسلخ الناس اتبع الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا ورفعناه بها ولكنه اخذ الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه الناس او تترك فيها. حدثنا يحيى بن قزاع حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده، فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بايعه برخص، فسالت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وان اعطاته بدرهم واحد، فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيده. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس، يعني انه اشترى فرس واهداها لشخص او وهبها لشخص يجاهد عليها في سبيله، معنى حمله عليه، يعني حمل مجاهد عليها في سبيله، قال له خذها يعني جاهد بها في سبيل الله. يقول: فاضاعه الذي عنده، ومعنى اضاعه يعني الفرس طبعا تحتاج الى طعام وشراب وغسيل وعنايه، اكثر حيوان لا يحتاج عنايه هذا وبده مصروف. يبدو ان الذي اخذه لم يكن من اهل اليسار وما عنده مصروف ينفق عليه، فالفرس بعد طبعا ما يطعمها الطعام الذي ينبغي ولا يعتني بها، فبعد الفرس بعد هنا بمعنى اضاعه، بمعنى يعني اهمله حتى تعد بها. فأردت أن أشتريه منه، يعني أشتريه عشان يحييها وما تروح هذه الصدقة تروح هذه، وظننت أنه ضائعه بروح نظمت أنه واحد بيرضى أي شيء يعني، لكنه سألني وسلم لأن هذا أمر يتعلق بحكم وديه الصدقة، فقال له النبي لا تشتريه، لا تشتريه وإن أعطاك أو بدرهم واحد فإن العائلة في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فقالوا خلاص العامة تصدقت به وأصبح يعني وقع صدقتك عندما تبارك وتعالى، فكان كذا اشتريته مرة ثانية فكان يبطل ثواب صدقته، قالوا لا تشتري وإن معك أو بدرهم، لو بدرهم واحد بالنسبة لك لا تأخذ لأن هذا يعني يكون عود في الصدقة. هو أمر صعب الخلق لا لا هو هو صاحب هو الذي يرى الله ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اثنين ولا ذي؟ اثنين عمر زين عمر واللي حمل اللي حمل اللي حمل ما مشتري اللي مشتري عمر بقى. اللي مشتري ثاني عمر والعمر الذي على بعده يشتري رجعنا عمر ثاني وقال له النبي لا تشتري حدثني إبراهيم وموسى أخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد بلاهي ابن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان من يشهد لكم على ذلك؟ قال ابن عمر فدعاه فشهد لا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. هذا الحديث لم يضرب عليه البخاري بتركه ما رفق لباب وذكر الحديث، والحديث هذا ابن أبي مليكة هو واحد التابعين يقول ان بني صهيب يعني اولاد صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله ادعوا بيتين وحجرة انهم لهم يعني، وان النبي اعطاهم اياه، ان رسول الله اعطى ذلك صهيبا، فقال مروان وهو امير المدينة من يشهد لكم على ذلك ان ذول الحديث، فقال ابن عمر ابن عمر يشهد لنا، فدعاه فشهد لاعطى بالنعم المؤكدة رسول الله صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته له يعني انقذ هبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. باب ما قيل في العمرة والركبة، اعمرته الدار فهي عمرة، جعلتها له اعمركم فيها جعلكم عمارا اي في الارض. العمرة والركبة صورتين أو صورتان من صور الهبة والعطية، وهي تكون في العقار، واحد يعطي واحد بيت ويقول له هذا لك كل من تعايش تسكن فيه تستفيد بمنافعه، والركبة كذلك، الركبة يعني كذلك يعني هبة ومن الماعز او الابل او غيرها وتعطى للشخص يعني يستفيد بها اما في وقت حلابها واما يعني مدة حياته. قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال قضى النبي بالعمرة أنها لمن وهبت له، من وهبت له هذه العمرة فهي له إذا مات الشخص يعني الواهب وكان اعطى هذا الشخص فانها تبقى له ولا ترجع يعني لورثة الواهب مرة ثانية، وانها تؤخذ هذه الدار وتكون لورثته بعد ذلك. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتاده قال حدثني النضر بن مالك عن بشير بن مالك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره جائزه. العمره جائزه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجازها، هي من الامور التي كانت في السابق وجاء النبي واجازها صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب من استعار من الناس الفرس. طبعا هذا الامر فيه خلاف بين اهل العلم، هل ترجع مره ثانيه الى ورثه الواهب ام هي لورثه الموهوب له؟ فبعض الناس يخدم هذا الحديث وانها لورثه الموهوب له، والبعض قال انها هو عمره حياته بس فقط لمده حياته، فاي بعد حياته انما تعود يعني عمره لمده معينه فتعود لورثه او ليد الواهب. اما الشيخ من هذا انا في استثناء الوالد لماذا؟ في طبعا الوالد يجوز ان يرجع فيما وهبه لابنه بس فقط، هذا الوحيد الذي يجوز له الرجوع، واما غيره فلا. باب من استعار من الناس الفرس. حدثنا هذا حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انس يقول كان فزعهم بالمدينه فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من ابي طلحه يقال له المندوب فركبه فلما رجع قال ما راينا من شيء وان وجدناه لبحرا. الله يسلمك. على حديث انس يقول كان فزع، فزع ان الناس فزعت لما تسمع صراخ، ودائما في الحرب اذا واحد شايف عدو بتجاه شيء فيقول له صباحا وصباحا، فسمع الناس الصراخ بالشكل هذا فكان اول من هب لهذا والنبي صلى الله عليه وسلم. وما عند النبي يسعى اخر فرس من ابي طلحه، وطلحه وزوجه ام انس بن مالك رضي الله تعالى عنها، ورخله النبي عري بدون ما يخرج، لان ترك الفرس يحتاج له تقريبا ربع ساعه نص ساعه على ما يخرج له يلبس اللجام ويلبس الحزام، فالنبي ركبه وهو عري وانطلق به صلى الله عليه وسلم. وهذا الفرس فرس ابو طلحه اسمه المندوب، اسم حلو هذا. فركبه النبي وبعد ذلك راح النبي لجهة الصوت وما وجد شيء، ورجع النبي وقال لم نجد شيء يعني لم نجد ما راينا من شيء يعني فزع يعني جيش يعني ولا شيء، وقال وان وجدناه لبحرا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفرس وجريه انه بحر، انه بحر والبحر يعني بس ما يعني تركب كانك راكب على موج بحر يعني سهولة والراحة، سهولة والراحة وكذلك السرب يعني وين تسير البحر ما هو حرام يعني توديه كذا توديه كذا تنطلق به توقفه، فهذا الفرس الكريم يعني. قال وإن وجدناه لبحرا صلى الله عليه وسلم، دل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فروسيته صلى الله عليه وسلم، يذهب بنفسه الى خطر وحده صلى الله عليه وسلم. باب الاستعارة للعروس عند البناء. حدثنا ابو نعيم حدثنا عبد الواحد بن نعيم حدثني ابي قال دخلت عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها درع تقطر ثمن خمس زراعي رضي الله تعالى عنها وارضاها، هذا من زوجها و يعني في الدنيا هذا بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ترفع بصرك الى جاريتي انظر اليها فانها تزهى ان تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستأجره. يقول شوف الدرع اللي هو ما يستأجر قبل الدرع يعني شيء، وهذه درع قطرة هذا يعني نسبة إلى نوع هذه درع يعني صور جلبك. فتقول يعني شوف جاريتي تقول تزهى ان تلبسه في البيت، ويعني انها تعرف انها تلبس وهي جارية ان تعرف مثل هذا في البيت. يقول خالات الرسول ان عندي واحد منها وهو زرع هذا، يقول ما في جارية تقيل ما تقيل يعني تجاهد لعريسها يعني الا وتستعير منها هذا حتى تتحلى به وتلبسه. طبعا تغير يعني احوال الناس ولم تتغير عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن الناس يلبسوا وتعرف الملابس وهي بقيت على الحال الذي يعني أمره الله تبارك وتعالى به. النبي يقول لنا لأزواجك إن كنتم تريد الحياة الدنيا زينتها فتعرض أمر التوكلنا وتبحثوا مسرعة ولكن تلبس نفس الملابس هذه يعني المتواضعة التي كانت تلبسها يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لأن من كانت مدينة يعني يعني هو نعم يعني سواء كان في اللباس هذا هو ابن زبير ابن الاخت عائشه رضي الله تعالى عنها يقول لكل خالته يعني قلت له انا كان رسول الله وما في اولياء الا هو صف ولا تسر يقول يعني هل كنت يعني ماذا كنتم تقولون يعني هل يعني كان رسول الله يأخذ النقي النقي اللي هو الخبز الملقى يعني من هذه من الجوع نعم فقالت ما رأى رسول الله يأخذ النقي خبز قالت لا يمكن تكون تصورون الشعبية وقال وما رأى منخ ما دخل بيتنا منخ الخبز وما رأى رسول الله منخ الخبز قال ما هو شاف منخ قال ماذا تصورون الشعبية كيف تأكلونه؟ فقال كنا نتحرك ونذريه اللي عندي الهواء يريح نطلب بعدين ثم نذريه ونختم لا بيدخلوا ولا شيء والتذرية هذه ما طلع على شيء من القشور لكن يبقى كثير من القشور الخفيف هذا خاص ما اللي يبقى هذا لكن يبقى قشور كثيرة من قشر الشعير هذا ابتقى في البلوغ قشر الشعير هو قشر الشعير ابتقى في البلوغ لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقينا على نفس العهد الذي ذكرنا عليه رسول الله ما غير شيء ما فتح الدنيا عليه ما فضل منيحة حدثنا ابن مكير حدثنا مالك عن ابي زناد عن الاعرابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بنا وتروح بنا شيء عظيم جدا نعم لإنشاء المدح المدح نعم الشيء يعني أن يمدحه ويثني عليه وآخره فالنبي يقول نعم المنيحة المنيحة وهو منيحة اللبون عنز أو بقرة أو ناقة يقول نعم المنيحة اللقحة الصفي اللقحة هي الناقة التي يعني بعد ولادها وقت الدر الصفي يعني التي يصطفيها صاحبها اللي هي يعني النجوة نعم يصل معنى الحقيقة فهي المنتقاة التي هي يعني عندها عزيز جدا بصاحبها يعطيها صاحبها ملحة للماء يعني للشخص الآخر النحوية والشاة الصفي الشاة كذلك اللي هي المنقى تأخذ بإناء صبح تجيب لك إناء تحت الإناء وتروح بإناء والرواح اللي هو المساء بإناء فهذا يقول نعم شيء من هذا أن يمنح الإنسان مثل هذا فهذا يعني أجر هذا أمر عظيم جدا. حدثنا عبد الله بن يوسف إسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة يعني نعم الصدقة ونعم المنيحة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاتلهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة وكانت أم لهم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة كانت أم عبد الله بن أبي طلحة فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار مناحهم التي كانوا منحوهم من زمارهم فرد النبي الى امه عباقها فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايمن مكانهن من حائطه. وقال احمد بن شبيب اخبرنا ابي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه. هذا حديث عظيم لبين ان حب الانصار رضي الله تعالى عنه. وفي حادثه خاصه هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن عبد مالك رضي الله عنه لأنهم كلما خرجوا المهاجرون من مكة وليس بأيديهم وطبعا المفعول معدوم فليس بأيديهم أموال ولا أديه إنما جاءوا مهاجرين لا يصل ما عندهم شيء كثيرا منهم. يقول خلاف الأنصار أهل الأرض ولا يقص في بلدهم هم أهل الأرض والعقار زراعة معهم. فقاتلهم الأنصار خاصه اخوان المهاجرين على ان يعطوهم ثمار اموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة اكتموا الثمرة بينهم يقولوا تعالوا في الارض اشتغل فيها وتحمل على الشغل ويصير الثمار بينه وبينه. يقول كانت امه ام انس اليوم سليم هي ام انس بن مالك وهي ام عبد الله بن ابي طلحه تزوجت ابو طلحه وجاء منها عبد الله يصير اخو هرس من امي. فكانت اعطت ام انس رسول الله عزاقا اعطته نخلات انه هذه من بسالهم انها لدينا صلى الله عليه وسلم. فاعطاهن النبي ام ايمن النبي وهب هذه الى ام ايمن وام ايمن هي مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ورثها عن ابيه كانت هي لابيه ورثها النبي عن ابيه وزوجها زيد الذي هو اذا النبي زيد هو ابن النبي من زوجته خديجه. فالنبي زوج زيد لام ايمن ولده اسامه اسامه ابن زيد وامه ام ايمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي وهب هذه النخلات لأم أيمن ولأم أسامة زيد. قال ابن شهاب اللي هو الزهري فأخبرنا أنس بن مالك أن النبي لما فرغ من قتل أهل خيبر والنبي طبعا ورث الخمس وخمس الخمس أيمن كان من الغنيمة ومن الخير صلوات الله وسلامه عليه أخذ بيد. فلما انصرف المدينة رد المهاجرين الأنصار مرايحهم التي كانوا منعوهم من ثمارهم. كل المهاجرين على أصبحهم على أصبحهم أهل المال فردوا لإخوانهم الأنصار المنايح التي أعطوهم والنبي رد كذلك. فالنبي لما رد إلى يعني أم سليم عذاقها قال لها لا خذيها جاءت أم أيمن نشبت بأم أسلم قالت ما ردوا. فأعطى رسول الله أم أيمن مكانهن من حاضر. فالنبي قال لا خلاص أنا أعطيك من بلدهم مثل تعطيهم هذول وأعطيك مكانهم يعني من حاضر. وقال أحمد بن شهيب أخبرني أبي عن أنس بهذا وقال مكانهن من خالصه أي من خالص النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العامل ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطف وإماطة الأذى على الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. هذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم 40 خصلة خصلة من خصال الحج. يقول أعلى هذه الخصال منيحة العنز لو واحد عنده عنز يعني فيها حليب ويمنحها لأخر من خصال الدين. يقول النبي ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. أي واحد يعمل شيء من هذا رجاء الثواب وتصديق الموعد إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز إيش يعني غير الأربعين خصلة. يقول قال لنا رد السلام هذه خصلة خصال خير تشميت العاص إماطة الأذى عن الطريق كل عام من شعب الإيمان ونحوه يقول ما استطعنا ان نبلغ 15 خصلة. والحق طبعا ان يعني خسار خسار الخير كما قال النبي الايمان مضى 60 عمرا و70 شهرا. لكن يبدو الله تعالى اعلم هنا في هذا الحديث ان 40 خصلة يعني خصلة من خصال يعني اللي داخلة في الصدقات واعطاء المال فقط كالهدية والغيرة. من احد العز واحدة من هذه ان تكسب انسان شيء، ان تطعم جائع، ان تتصدق بالدينار وهكذا. يعني انما هي الصدقات، ان تحفر بئر الناس، ان تسقي الماء، فهذه كلها انما هي كلها يعني ابواب من ابواب الصدقات. يقول النبي اعلاها اعلى هذه الصدقات من احد العز. فذلك كلمة فيها من يعني التيسير على الفقير والاعطاء من المال الذي يحبه الانسان. فلعل هذا يعني هو الذي جعل منيحة العنز من افضل يعني انواع الصدقات والله تعالى. واما بقية خصال الاسلام اللي فيها الخير اللي فيها الاجر كي يعترف بالثواب بها فانها قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله الى اماطة الاذى على الطريق. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الاوزاعي، حدثني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قالت كانت للرجال منا قبور اراضين فقالوا نهاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ارض فليزرعها ويمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو جابر بن عبد الله الانصاري خزرجي يقول كان للرجال منا فضول اراضين، يعني لا تهل له ارض بزرعوها وفي ارض اخرى فائضة كبيرة يعني واسعة يعني احنا نزرعها كلها. فيقول كان يؤجرها يوم يبري يفلحها بنفسه انه يؤجرها بالثلث، ثلث ما يخرج منها او بالربع ربع ما يخرج منها والنصف نصف ما يخرج منها حتى حتى الارض والمية اللي فيها. فقال النبي من كان له ارض فليزرعها اي نفسي او ليمنحها اخاه من الحلال فان ابى فليمسك ارضه اي ولا يفعلها بحد. هذا الحديث طبعا فيه اشكال وهو طبعا يخالف ما جاء بعد ذلك من الاحاديث ان النبي يعني اقر يعني تاجير الارض على جزء ما يخرج منها، وقالوا انما كان هذا في اول الاسلام حتى يغيظه في الصراخ. وفي المنحة وهكذا كان الأنصار إنهم كانوا يعطون يعني قرانهم الله تعالى. قال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري حدثنا عطاء بن يزيد حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد كأنك من إبل قال نعم. قال فتعطي صدقتها قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحملها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يتركك من عملك شيئا. هذه عظيمة. هذا أعرابي. الأعرابي هو ساكن البادية من العرب. وأما الذي يسكن الحاضرة يقول عربي، ما نقول عنه عربي. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل هجرة، أنا أراد أن يهاجر. وغالب الاعراب هذول يعني لا يرتاحون للسكن الحضر، ممكن يسكن شوي ويضيق صدره ويرجع ثاني يهج ويرجع الى الباديه مره ثانيه. فسال النبي عن الهجره يعني ان يهاجر وان يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي ويح كلمه تجر ان الهجره شانها شديد. قال له شان الهجره شديد وخلاص تطلع على اهل طبعا الخدر على اهل الايش؟ على اهل البلد اللي خلاص صار هو في البلد. اذا جبت الى الحاضره فانه مثل كرهه اللي استدلته ريفي. فقال له النبي ان هجرته شانها شديد. قال لك من ابل؟ قال نعم. قال تعطي صدقتها اللي هو زكاه، صدقتها زكاه المفروض. فقال نعم. فقال هل تمنع منها شيئا؟ غير ذلك. غير الزكاة تم منيحة يعني تاتي واحد يقحى تاتي بيت. فقال نعم. قال فتحلبها يوم وردها الحب حقها كذا كدمي هنا يقرر بحق حقوق الابن وهو حلبها يوم وردها يعني يوم ما تورد بيت عديدة بالمعنى. في الصيف ده يعني مثلا كنت تقول 3 أيام ولا بد انها ترد الماء. وفي الشتاء ممكن تقول لها 7 أيام او شيء. اذا وردت الماء تشرب هنا مأمور انه يحلبها لمن يكون يعني يحضر في عند الماء. فقال له تحلبها لما يرديها؟ قال نعم. قال يا نبي تعمل من ورائك. من وراء البحار نفس كلمة الكلمة الإنجليزية اللي هي يعني من وراء يعني وين تكون؟ والبحر البحر اللي هو هذه البحر الواسع المحيط ما هو ستكون بعد البحر المحيط وتعمل العمل عملك واقع على الله سبحانه وتعالى وما يضيع الله أجرك ما دام انت في هذا المشرق بك يعني يهاجر وتأتي. فقال له النبي فعمل من وراء البحار من البحر كان بحر وقاتل القريش البحر فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ما يترك الله يترك أصلي يترك لم يتر يعني يعطيك فرض ويقال عنك عمل يعني يستعصر عملك عملك سيكون لك حتى لو كنت تعمل في أي مكان تعمل يعني وراء البحار تعمل وراء البحار فاعمل من وراء البحار فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. تكفي هذا ما شاء الله.